بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أنواع أو مظاهر النعيم المعنوي التي يكرم الله تعالى بها المستقيمين من عباده، المتقين من عباده. وقد ذكرنا ما ذكره سيد عبد الملك حول الآيات الكريمة التي تعرضت لذلك النعيم، ونواصل ما ذكره. فيذكر أنواع التكريمات التي يجدها أهل الاستقامة، أهل التقوى، وفي كل المحال، في الموقف، في المحشر، في الحساب، في كل محل إلى الجنة طبعا. يقول: ومع ذلك كله تكريم الحياة في الجنة، النعيم المادي يتوفر فيها على أرقى مستوى وبدون أي عناء ولا تعب، وبتكريم ذلك النعيم المادي يكون معه التكريم، ويكون ما تكون معه الكلمة الطيبة. يقول: وعلى المستوى المعنوي يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني على عكس ما يقال لأولئك في جهنم عندما يذكرون بأفعالهم القبيحة، المؤمنون يذكرون بأفعالهم الطيبة: هنيئا بما كنتم تعملون. كل عبارات التكريم والتي تشعرهم بأن أنتم جديرون بهذا النعيم بأعمالكم. طبعا هذه الآية الكريمة كذلك رد على أولئك المرجئة: هنيئا بما كنتم تعملون. لم يقولوا لهم: كلوا واشربوا هنيئا لكم لأنكم وجدتم من يشفع لكم، لأنكم وجدتم رحمة الله تعالى التي أدركتكم وأخرجتكم من جهنم ولو من دون أعمال. لا، قال: هنيئا بما كنتم تعملون، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني في أيام التكليف. يقول: كل عبارة التكريم التي تشعرهم بأنكم جديرون بهذا النعيم بأعمالكم، مع أنه طبعا برحمة الله وتوفيقه، كل شيء برحمة الله وتوفيقه، ولكن الله تعالى وضع سنن لذلك. الإنسان يقول: حتى في العمل الصالح يحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، والله هو المتفضل والمنعم الكريم، ومع ذلك حالة من التكريم: هنيئا بما كنتم تعملون. هذا تكريم كبير. ثم استدل بقوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني هذه الآية الكريمة كذلك تحوي الكثير من التكريم. فيقول: حتى هذه الزيارات، أولا تزورهم من وفود الملائكة التي ترحب بهم وتهنئهم وتبارك لهم ما وصلوا إليه من النعيم. مبروك، وصلت إلى نعيم عظيم. الملائكة تقول لهم هذا الكلام: يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. وهنا أيضا بيان للعمل بما صبرتم في الدنيا، بما عملتم، بما ربما تعرضتم للأذى بسبب دينكم، بما صبرتم. لم يقولوا بما شفع لكم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر عدم تكدير أهل الجنة بما يشغلهم عن النعيم الذي وفر لهم، فقال: ليس لهم من شغل شاغل إلا أن يتهيأوا بما هم فيه من النعيم، يتنعمون، هم في حياة كلها حياة سعادة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. أي شيء تريدونه سيوفر لكم. يعني هذا الكلام يعني الذي يقال لهم، أي شيء. هناك الخدم الذين هم جاهزون، أولئك الذين الخدم الذين هم كاللؤلؤ المكنون، وكلهم نشاط لكل ما تريدونه. ثم استدل بقوله تعالى: سلام من قولا من رب الرحيم، على التكريمات الخاصة التي يحظون بها من طرف الله تعالى، فقال: وهذه أيضا من التكريم العظيم، يسلم الله عليهم، يصلهم السلام من الله قولا، سلام قولا من رب الرحيم، وهم أيضا في دار السلام التي أعدها الله لهم، يعيشون حالة النعيم وفي حالة رضا عن الله، رضا بما وصلوا إليه، والله قد رضي عنهم. وهذا أيضا من التكريم، أن يحسوا بأن هذا الذي هم فيه من النعيم هو تعبير عن رضا الله سبحانه وتعالى وعن محبته لهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا من أكبر النعيم، ورضوان الله أكبر. هم أيضا في رضا عما عملوه وعما قدموه منذ أن كان وهو في ساحة المحشر. يقول: هاؤم اقرأوا كتابي، يعني فرح بذلك الكتاب وراض عنه ويحمد الله عليه، يعيش هذا الرضا عن عمله، عن جهده، عن سعيه، عن مواقفه، عن اتجاهاته التي كانت نتيجتها تلك النتيجة العظيمة. ثم ذكر رضا أهل الجنة بما هم فيه، وعدم مللهم منه، فقال: ولا ملل، هم في ذلك النعيم لا يملون منه. الله جل شأنه قال عن الجنة: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يملون أبدا، لا يريدون الانتقال منها إلى غيرها من الملل، لا ملل، نعيم متجدد، مفاجآت بعد كل فترة من أنواع النعيم، موديلات جديدة من الأشياء التي يهيئها الله لهم، أشياء كثيرة، وجو ليس فيه ما يبعث على الملل والسآمة، سعادة هنيئة طيبة أبدية لا نهاية لها. ومع ذلك يمكنهم أن يشاهدوا كما نحن اليوم تطالعنا مشاهد فيديو، أن يشاهدوا ما فيه أهل النار ببث مباشر، وأن يشاهدوا ما أهل النار فيه من العذاب الشديد والضنك والمصائب الرهيبة والعياذ بالله. كل هذه الأمور متاحة لهم، وبالإضافة إلى أن النعيم هو من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الذي يقول يعني أهل الجنة سيملون، من أدراك الملل هنا؟ الله تعالى يجعله في الدنيا لنا حتى لا نستغرق في الشهوات، حتى لا نتثاقل إلى الدنيا. أما هذا الملل هناك لا يعرف في الجنة، لا يعرف، لأن الذي وفره لنا هو في الدنيا موجود، الله تعالى هو خالق كل شيء، ولذلك لا يوجد عند أهل الجنة، دائما يشعرون بالجدة ويشعرون بأن هذا الشيء نعيم عظيم مقيم، فرحون بما هم فيه، فرحون بفضل الله تعالى، بالإضافة إلى معرفتهم بالله سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا أكبر سعادة لهم. وهكذا تحدث أثناء حديثي عن سورة الرحمن عن النعيم، أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة، فقال: وهذا النعيم العظيم ليس هناك ما ينغصه، هو نعيم خالص، ليس هناك ما ينغصه، لا أمراض، لا هموم، لا غموم، لا مشاكل، لا محن، لا هرم، لا إشكالات في التعامل سواء مع الحور العين، ليس هناك أي مشكلة تدخل في مشكلة معها تصبح غاضبة عليك أو مستاء منك أو معاتبة لك على الدوام، كل هذا لا يكون، لا ولا مع بقية السكان أهل الجنة الذين هم الطيبون، الذين طابوا وصلحوا وزكت أنفسهم، استقامت أعمالهم، ومنحهم الله المزيد من هدايته. طبعا هؤلاء الذين كانوا في الدنيا طيبين الله تعالى يجعلهم هناك، لو أن المنحرفين دخلوا مع أهل الجنة لأفسدوها عليهم، الشخص الذي كان يسير بالنميمة سيذهب إلى أهل الجنة ويسير بينهم بالنميمة، الشخص البذيء اللسان الصاحب الفحش سيذهب هناك ويملأ الجنة فحشا، ولذلك الجنة لا يدخلها إلا الذين هذبوا أنفسهم، جاهدوا أنفسهم، ربوا أنفسهم، وبالتالي كانوا أهلا للجنة الذين تحققت لهم الاستقامة، ولذلك يعني الجنة فيها السلام بسبب أن فيها الناس المسالمين الطيبين، الجنة طيبة لأنها مملوءة بالطيبين، ولو دخل فيها الخبثاء الذين دخلوا هكذا يعني بطرق ملتوية لا ملأوها خبثا، لأن الإنسان كما قلنا هو الإنسان، الشخص المنحرف، شخص مثلا الآن منحرف وفي الدنيا سيذهب هناك بانحرافه، شاذ سيذهب بشذوذه، ولذلك لو دخل إلى الجنة لانتكس بها، ولذلك هذا لا يدخل الجنة لأنها لا تتناسب معه. الجنة لا يدخلها إلا الطيبون أصحاب التقوى الاستقامة كما ذكر الله تعالى. يقول: وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد، فأنت هناك لا تسمع في ذلك العالم بكله كما قال الله لا تسمع فيها لاغية ولا كلمة واحدة غير مناسبة يمكن أن تجرح مشاعرك أو تنغص حياتك. ثم ذكر نعمة الخلود، طبعا الخلود وتأثيره النفسي في ليس هناك انقطاع، لو كان هناك انقطاع مع عظم هذا النعيم لكانت مشكلة، لكانت المحنة شديدة، لكان الهم كبيرا عندما ترى نفسك في نعيم عظيم، ولكن ترى أنه سينتهي وسينقطع. ثم ذكر الفروق الكثيرة بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة، فقال: في هذه الدنيا مهما امتلكت من الإمكانات من وسائل الراحة هناك ما ينغصه، أيضا سينقطع سينتهي، إما يسلب منك إذا لم تشكر النعمة أو تأتي في ظروف هذه الحياة المنغصات والمتغيرات، وإما بموتك المحتوم، برحيلك من هذه الدنيا، بفنائك الذي لك موعد معه لن يتخلف. فأكبر أهل الدنيا ثراء وإمكانات كم يعيش من الهموم في ثروته، أكثرهم ملكا وسلطانا كم سيستقبل من المشاكل، القلق، المحن، الأرق، يعني كل هذا في الدنيا، بخلاف طبعا الجنة لا هرم فيها، لا شيخوخة فيها، لا تتأثر بعوامل الزمن، الإنسان هناك في نعيم دائم، في نعيم مقيم. ثم ذكر أنواع التكريم التي يوفرها الله تعالى لأهل الجنة، فقال: والتكريم نعيم أساسي في الجنة إلى جانب النعيم المادي الذي هو على أرقى مستوى فوق طموح الإنسان. إذا كنت تطمح في النعيم، تطمح في الراحة، تطمح في متطلبات حياتك من مأكولات ومشروبات ومساكن وزوجة وغير ذلك، فما هو في الجنة هو أرقى وأسمى وأعظم وأكبر من طموحك حتى، يعني هو بمثل طموحك ولكنه أكثر بكثير، أعظم بكثير، ومعه التكريم، الاحترام، التقدير، من في زيارة الملائكة، في إبلاغ أهل الجنة بالسلام من الله، السلام يقرئكم السلام، إبلاغهم برضا الله سبحانه وتعالى عنهم، وأن ما هم فيه من النعيم هو من رضوان الله تعالى، وأشياء كثيرة تدخل في التكريم لأهل الجنة. وهذا النعيم طبعا توافق مع كرم الله وعظمته. يقول سيد عبد الملك: وهكذا نجد أن هذا النعيم العظيم هو فوق حتى ما يمكن أن يطمح إليه أي إنسان، نعيم عظيم جدا، لا يمكن أن تقول الله عرض لنا عرضا محدودا وضعيفا، وهناك عروض أخرى مغرية بأكثر مما عرضها، لا يمكن أن تقول ذلك. لا يمكن لأحد في الدنيا أن يقدم إليك في مقابل موقف تقفه أو عمل تعمله أو ولاء أو توجه يكسبه منك أي شيء مقارنة بهذا. هنا أعظم، يعني هنا أعظم عرض قدمه الله لك. وبالتالي فيما يتعلق بالوعد، ما وعد الله به في الجنة، ما وعد الله به في الدنيا، والوعيد، وعيد الله بالعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة، ليس هناك عند الآخرين ما يقابله. لذلك الذي يترك وعد الله ويذهب إلى وعد البشر، أو يترك وعيد الله ويذهب ويخاف من وعيد البشر، طبعا هذا غافل، هذا مكذب، هذا جاحد لما ذكره الله، غير واثق بما ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا تحدث أثناء حديثي عن سورة الواقع عن أنواع النعيم المذكورة في قوله تعالى: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، فقال: تلك هي مجالسهم في الجنة، يعني هذه المجالس التي ذكرها الله، يعني هي في الحقيقة تخبر عن ذلك الواقع، عن تلك العلاقات الاجتماعية التي تبنى عليها الجنة، وهي أيضا من النعيم. الجنة ليس الإنسان وحده هكذا مفصول وكأنه في عالم لوحده، لا، الجنة عالم فيه مجتمع، فيه ناس طبعا كلهم صالحون، فيه أنبياء، فيه ملائكة، فيهم طبعا مخلوقات أخرى كما ذكرت على الجن. طبعا هذه أيضا ستكون ربما الآن في الدنيا لا نعرف كيف يكون ذلك الأمر، لكن كل هذه المعاني الله تعالى ذكرها من النعيم. أحيانا بعض النعيم نحن لا نعرف قيمته ولا قدره إلا إذا رأيناه، فكذلك هذه من النعيم، تلك الحالة الاجتماعية التي يجدها البشر في الجنة. الله تعالى ذكر مجالس الجنة يعني في القرآن الكريم، وذكر مجالس مختلفة. الله تعالى في الآية الكريمة يقول: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يقول يعني سيد عبد الملك: مجالسهم في الجنة مجالس راقية جدا، في مساكن الجنة الفاخرة والطيبة والعظيمة، يعني يجتمعون فيها، لأن الإنسان كائن مجتمعي. لو أعطي الإنسان في هذه الدنيا هنا في هذه الحياة قصرا ليبقى فيه وحده طول حياته لشعر بالضيق، ولا كان يحن إلى أن يرى أقرباءه، أصحابه، رفاقه، أن يرى من يتحدث معهم، أن يجلس معهم، وبالذات من رفاقه. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، ففي الجنة يجتمع الرفاق هناك الذين جمعتهم في الدنيا أخوة الإيمان وخلة التقوى والطريق الصالح، الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الأقارب كذلك يجتمعون، الذين جمعتهم التقوى وجمعهم الإيمان وجمعتهم الاستقامة على منهج الله تعالى. وبالتالي الجنة فيها كل هذه الأمور، يعني ذلك تلك الراحة الاجتماعية كما الراحة المادية، هناك أيضا هذه الراحة الاجتماعية، ذلك الأنس الذي يجدونه وطبعا من أناس في مختلف أحقاب التاريخ. المؤمن هناك يجتمع مع ناس ربما كانوا في عهد صالح عليه السلام، في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجتمع مع العترة الطاهرة، مع الصحابة المنتجبين، مع المسيح عليه السلام، مع نوح، مع كل. الله تعالى يتيح له الفرص بأن يلتقي بهؤلاء جميعا، إذا كانت لديه أسئلة، إذا كانت لديه أشياء فيمكنه أن يسألهم فيها. وبالتالي كل هذه المعاني موجودة في الجنة، والحمد لله رب العالمين.